بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، هذا هو اللقاء 139 في أحاديث البخاري، سرد أحاديث البخاري. طبعا وقفنا على باب تفريق الغسل والوضوء. ينبغي أن تعلموا أن البخاري عندما يأتي بمثل هذه الأبواب معنى أنه يرى الجواز، كأنه يقول باب هل يجوز التفريق بين أعضاء الغسل وأعضاء الوضوء، فهو يرى الجواز. لكن الأحناف والمالكية ورواية الأحناف يرون التفريق، والمالكية لهم بأن القول بالوجوب، بالوجوب. ولذلك قال المرشد المعين: وعاجز الفور بنى ما لم يطل، بيبس الأعضاء في زمان معتد، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إن كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. بينما الإمام الشافعي له قولان: قول قديم يرى الوجوب، الموالى يرى واجبة، وقول جديد يرى أنه مستحب، لا يرى الوجوب، لا يرى الوجوب. فلذلك المصنف هنا عقد هذا الباب ليبين أن المسألة فيها خلاف، فيها خلاف بين العلماء. ولذلك قال: باب تفريق الغسل والوضوء، باب تفريق الغسل والوضوء. صهيب، حاول تعمل البث المباشر. باب تفريق الغسل والوضوء. ثم قال: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. ويذكر، ولاحظ هنا، يذكر بصيغة التمريض ولم يذكرها بصيغة الجزم، لأنه لم يصح عند البخاري، فلذلك ذكره بصيغة التمريض، وإن صح عند غيره. قال: ويذكر عن ابن عمر أنه غسل، ماذا غسل؟ قدميه بعدما جف، بعدما جف وضوءه. والوضوء هنا بفتح الواو، ورد وضوءه، ورد وضوءه روايتان، رواية باب من جف وضوءه أو من جف وضوءه. فالوضوء بفتح الواو كما سبق أن ذكرنا في اللقاء السابق، المراد به الماء الذي توضأ به، يعني يجف الماء الذي توضأ به، لا يبقى له أثر على أعضاء وضوئه. وأما الوضوء فهو معروف الصفة، لكن هنا المراد به الوضوء بفتح الواو. وقيل إن الوضوء بضم الواو هنا في هذا الأثر غلط وخطأ من النسخ، بل هو باب، أو بعد أن ذكر التفريق: ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه غسل قدميه بعد ما جف وضوءه. وذلك أن ابن عمر كما ورد في بعض الآثار توضأ ثم ذهب إلى السوق، فحضرت الجنازة فاستدعى الإناء أو الوضوء، فماذا فعل؟ لما استدعى الإناء أو الوضوء آنذاك غسل قدميه فقط، غسل قدميه فقط. فإذا معنى أنه يجوز للإنسان أن يفعل الوضوء دفعة واحدة، كما يجوز له أيضا أن يؤخر، يعني أن لا يتوضأ دفعة واحدة. إذن فهما مذاهب. الإمام الشافعي له قولان: قول قديم يرى وجوب الموالاة والترطيب، وقول جديد لا يرى وجوب الموالاة. والأحناف مذهبهم ماذا يرون أيضا؟ الجواز، الجواز. والصحيح إن شاء الله عدم الوجوب، عدم الوجوب، لأن كما قال بعض العلماء الإنسان مطلوب بماذا؟ مطلوب أن يغسل هذه الأعضاء سواء كان في الوضوء أم في الغسل، وقد أتى بها، وسواء كانت على الفور أو كان هناك تراخي هذا هو القول الراجح. وإن كان المالكية عندهم الموالاة واجبة، عند المالكية، والصحيح عدم الوجوب بل الجواز، ولذلك الإمام الشافعي رجع من ماذا؟ من الوجوب إلى الجواز، والإمام البخاري يرى الجواز، أن يكون الوضوء يعني متصلا بدون تراخي، ولكنه إذا كان هناك تراخي قال فلا بأس، يعني ماذا؟ أنه هو مطالب بماذا؟ مطالب، استدلوا بأدلة، منها أثر ابن عمر الذي ذكرنا لكم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله توضأ وضوءه للصلاة وأخر قدميه ثم اغتسل فتنحى وغسل قدميه، فقالوا إذن هنا تأخر، والغسل قد يستغرق وقتا طويلا، خلاف لمن قال ربما الغسل لا يستغرق أكثر من دقيقتين، بل هناك غسل ربما يستغرق يستغرق مدة، فاستدلوا بهذا، واستدلوا ببعض الآثار، واستدلوا أيضا بأن الله عز وجل أمرنا بالوضوء ولم يقل بالترطيب، والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالوضوء ولم يقل بالترطيب، فقالوا إذن الجواز. لذلك البخاري ذكر هذا الأثر بصيغة التمريض لأنه يرى الجواز، ومثل هذه الأبواب التي يبوب لها البخاري باب تفريق الغسل والوضوء أو الوضوء، باب تفريق الغسل والوضوء معنى باب بيان جواز تفريق أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل، هذا معنى، لأن هذا هذه الأبواب لا يجزم فيها البخاري، فعندما يذكر هذا معنى أن المسألة فيها أقوى، ولكنه هو يرى الجواز، فلو كان يرى الوجوب لا قال ذلك في الترجمة، ولهذا السبب قال العلماء تراجم البخاري كلها بكرة، وقالوا أيضا فقه البخاري وأخذوا من تراجمه لهذا السبب، لأنه يأتي إلى الحديث ويلخص الحكم ويستخرج الحكم بطريقة دقيقة جدا، فإذا هنا يرى الجواز رحمه الله تعالى. ثم قال حدثنا محمد بن محبوب، من هو؟ محمد بن محبوب البناني أبو عبد الله البصري، قال حدثنا عبد الواحد، ركزوا هنا جيدا، عبد الواحد هذا ابن زياد، البصري، ولاحظوا حدثنا التحديد بصيغة الجمع، حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان، هذا معروف الإمام سليمان بن مهران، عن سالم بن أبي الجعد، وهذا سبق لكم عدة مرات، عن كريب، هذا مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن ابن عباس قال قالت ميمونة، يعني قبل أن نذكر ما قيل في متن الحديث، هذا ننظر إلى رجال السند، رجال السند كم هو كم هما ها فقير رجال السند كم هم سبعة رجال السند هنا سبعة، وصيغة التحديث هذا من لطائف الإسناد، صيغة التحديث بالجمع كم مرة؟ في موضعين ولا في ثلاث مرات؟ ها كم موضع هنا قال حدثنا؟ ثلاث مواضع، والمواضع العنعنة كم موضع؟ ثلاثة أيضا مثلها في العنعنة. طيب هناك شيء آخر، هناك القلقلة في موضع واحد، ثم قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، لاحظوا هنا قالت وضعت ماء للنبي يغتسل به، وسابقا قال وضعت ماء للغسل، وسبقا قلنا بأن غريب الحديث يفسره غريب آخر، في الحديث السابق قال وضعت ماء لغسلي، ولكن هنا قالت وضعت ماء للنبي في رواية للرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل به، فأفرغ على يديه. لاحظوا هنا قال فأفرغ أو قالت فأفرغ، والسابق في الحديث السابق قالت فأفاض. فأفاض، إذن أفرغ وأفاض بمعنى واحد، فأفاض وأفرغ، فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا. وفي رواية بدون إيش؟ بدون الشك، مرتين مرتين. وفي رواية دون الشك أو ثلاثا، أو ثلاثا، هذه أو للشك. ثم أفرغ بيمينه على شماله، ثم أفرغ بيمينه على شماله. ماذا يؤخذ من هذا الحديث؟ أنه غسل اليمين وحدها، ظاهر الحديث أنه غسل اليمين وحدها، أفرغ على يمينه، والشمال يعني غسلها بعد الاستنجاء. ولكن وردت رواية عائشة وغسلهما جميعا، وغسلهما جميعا. ولذلك قالوا من زعم أنه صلى الله عليه وسلم غسل اليمنى فقط ثم بعد الاستنجاء أو غسل الأذى بعد ذلك ماذا فعل؟ غسل اليسرى، قالوا هذا غير صحيح، بل هناك ربما أن نجعله من باب حذف الواو مع ما عطفت، غسل اليمنى واليسرى، يعني هو غسل اليسرى، بدليل أن رواية عائشة رضي الله عنها قالت وغسلهما جميعا، لأنه ينظر إلى لفظ الحديث ثم أفرغ بيمينه على شماله، فكأنهما غسلها، كما سيأتي أيضا في رواية أخرى، ولكن في رواية أنه غسلهما جميعا. فغسل مذاكيره، وطبعا سبق أن ذكرنا المذاكر المراد به الأعضاء المعصومة وما حولها، الأعضاء المعصومة وما حولها، يعني احترازا من الذكر ضد المرأة، مذاكيره. ثم دلك يده بالأرض، ثم دلك يده بالأرض في رواية أو بالحائط، قلنا بشرط أن يكون الحائط ملك له، أن يكون الحائط ملك له، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز. والآن هناك منظفات أخرى تقوم مقام الدلك في الأرض، لأن الأرض غالبا لا يكون فيها تراب، أن التراب ينظف، ولذلك يستعملون الآن أنواع من المنظفات، ولهذا حتى لا تشم الرائحة من يساره، لأن اليسار لما تحت الإزار كما سبق أن قلنا. ثم تمضمض، وفي رواية ثم مضمض، ثم مضمض، وفي رواية ومضمض بدون ثم بالواو، وفي رواية مضمض، وفي رواية، أما هذه الرواية ثم تمضمض، ها ثم تمضمض واستنشق، واستنشق. المضمضة هو إدخال الماء في الفم وخضخضته من الشدق، من شدق من إلى شدق، ها يخضخضه، وقيل شدقين بكسر القاف، يخضخضه. ثم قالوا لا بد أن يمجه بقوة، أما إذا تركه هكذا لا يعتبر مضمضة، لا يقال له مضمضة إلا إذا مجه بقوة. ولذلك محمود يقول بأنه لا زال يذكر مضمضة ومج النبي، مجت النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه، لابد أن يكون مج بقوة، أما إذا أطلقه فقط بعض الفقهاء قالوا لا تعتبر هذه مضمضة. أما الاستنشاق هو جذب الماء بنفس، ويبالغ ما لم يكن صائما، النبي عليه الصلاة والسلام قال أسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائما، الصائم لا يبالغ لأنه سبب للذريعة. وأما إذا يعني استنشق وإلى به بلع الماء أو ذهب الماء إلى حلقه، فهذا لا شيء عليه، خلاف لمن قال أن عليه القضاء، لا شيء عليه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا ليس في وسعه، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وفع عن أمة الخطأ، والخطأ وقع الخطأ، يعني الخطأ واقع، إنما رفع عليه إثم الخطأ، رفع عنه إثم الخطأ، ولذلك لا يرد اليوم. ولذلك القرطبي في كتاب في رسالته في الفقه قال ولا يبالغ صائم في المضمضة لأنه أولى لئلا ينقض، يعني لا يبالغ، أما إذا لم يكن صائما فليبالغ، فليبالغ في الاستنشاق. طبعا لم يذكر الاستنثار، قالوا بأن الاستنثار هذا من باب الملازمة، يأخذ بالنصرة نصرة أرنبة الأنف ويخرج أيضا بقوة، يخرج الماء بقوة. إذن ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه، ثم غسل وجهه، ولاحظ هنا ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثا. هذه ثلاثا إلى من تعود؟ تعود إلى الجميع، تعود إلى الجميع. وهذا أيضا مسألة مسح الرأس، هل يمسح ثلاثا؟ الذي ورد أنه يمسح مرة أو مرتين، ولكنه ورد أيضا يمسح ثلاثا. وإن كان شيخنا سيد سابق رحمه الله تعالى ذكر أنه لا يمسح رأسه ثلاثا، ورد عليه الشيخ المحدث الألباني رحمه الله في ماذا؟ في تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة، فقال بأنه صح أن صح الحديث في الثلاث، يعني أن يمسح رأسه ثلاثا هكذا يمسحه ثم يعيد ثم يمسحه ثلاثا، قال صح ذلك، وذكر حديثا في تمام المنة. وهذا الحديث أخذ منه العلماء أن المسح يعني جائز تثليثه حتى في الرأس، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أو هذا الحديث لم يذكر ماذا؟ لم يذكر التثليث في المضمضة والتثليث في الاستنشاق والتثليث في غسل الوجه والتثليث في غسل اليدين، وإنما ذكرها مرة واحدة. القاعدة الأصولية معروفة أنها ترجع للجميع، ترجع إلى الجميع. فإذا قالوا ترجع إلى الجميع، معنى غسل يديه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ومضمض واستنشق ثلاثا ومسح رأسه ثلاثا، إذا كلها ترجع إليها، ترجع إلى الجميع. ثم صب على جسده، الآن يتوضأ وضوءه لماذا؟ للصلاة. ثم صب على جسده، في رواية ثم أفرغ على جسده، بعد أن صب على جسده واستوعب الماء. طبعا هذا اللي هذا هو أي نوع هذا من أنواع الغسل؟ نوع الجائز الكامل، الجائز الصحيح الكامل أو الصحيح الكامل، لأن سبق أن قلنا الغسل إما أن يكون جائزا صحيحا، يعني معنى الإنسان إذا دخل تحت الرشاشة وأطلق الماء وعمم جسده بالماء خلاص غسله صحيح، والأصغر داخل في الأكبر يعني يصلي به، نعم يصلي به. طبعا حصلت النية، لا بد من نية، إيش يعني النية؟ إما أن تكون سابقة وإما أن تكون فارقة، لا بد أن تكون هنا نية، النية الفارقة. فإذا عمم جسده حصل تعميم الجسد، ماذا؟ يصلي به، يصلي به. هذا يقال له إيش؟ غسل صحيح جائز. لكنه إذا توضأ وضوءه للصلاة وأخر غسل القدمين وعمم جسده بالماء ثم غسل قدميه، هذا ماذا نقول؟ ماذا نسمي هذا الغسل؟ غسل كامل صحيح، غسل كامل صحيح. ويكون صاحبه، يكون صاحبه هذا، هذا النوع هذا أفضل من الأول، يكون أجره أفضل من الأول، مع أن الصلاة إن شاء الله صحيحة بالجميع، لكن من حيث الفضل، من حيث الفضل أن يتوضأ وضوءه للصلاة ويؤخر القدمين ثم يصب عليه الماء، يصب عليه الماء. ولا ندخل في تفاصيل الفقهاء التي ذكروا في أنواع الغسل، إنما المراد بالغسل هو تعميم الجسد بالماء. فإذا حصل خلاص، إذا حصل تعميم الجسد بالماء هذا يكفي. ولذلك قال ثم صب على جسده ثم تنحى، لاحظوا هنا قال ثم تنحى، وفي رواية ثم تحول من مكانه، ثم تحول من مكانه. تنحى وتحول معناهما واحد، تنحى وتحول معناهما واحد. ثم قال تنحى من مقامه، لاحظوا هنا من مقامه بالميم وبفتح الميم، من مقامه هنا المراد به اسم المكان، من مكان إلى مكان، وليس المراد من قام يقوم. فهناك من قال بأن المراد به من قام يقوم، قال بن الكرماني قال المراد به من قام يقوم، معنى أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل قائما، واستنبط هذا من ماذا؟ من قوله فتنحى من مقامه فغسل قدميه، فغسل قدميه. والصحيح أن يقال تنحى من مقامه أي من مكانه، أي من مكانه، وليس بالضرورة أن يكون قد غسل اغتسل قائما، لأنه ليس هو من قام يقوم، على الصحيح أنه ليس من قام يقوم، إنما هو اسم المكان، لأن الكرماني قال يعني احتمال أن يكون اغتسل قائما لما جاء إلى قوله من مقامه، من مقامه. إذن هذا الحديث ماذا يستنبط منه؟ هذا الحديث فيه أحكام، وسيأتي الباقي الأحكام إن شاء الله، وهذه الأحاديث لها ارتباط، لها ارتباط كما سيأتي إن شاء الله، لها ارتباط بعضها ببعض. فيه أن المرأة تخدم زوجها، فرأيتم أن ميمونة رضي الله تعالى عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا وضعت له؟ وضعت له ماء يغتسل به، ماء يغتسل به. والحديث الذي سبق لكم وآتت له بالمنديل، هذه خدمة أيضا. وحديث آخر الذي سبق لما آتت بالمنديل ماذا بعد ذلك؟ آتت له بالمنديل، آتت له بالمنديل، هذه فيه خدمة أيضا، هذا فيه خدمة. وسطرته، سطرت الإناء، سطرته، إذن خدمة أيضا، معنى أنه يجوز للمرأة أن تخدم زوجها، هذا فيه الجواز، أن المرأة يجوز لها أن تخدم زوجها. وفيه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دائما يختار الأفضل، حيث توضأ وضوءه، لماذا؟ وضوءه للصلاة، وأخر القدمين ثم صب على جسده الماء فاغتسل، فلما فرغ تنحى من مكانه إلى مكان آخر فغسل قدميه. قال لأن مكانه كان فيه ماذا؟ التنحي ليس بالضرورة، لأنه المكان عندما يغتسل كان التراب، فما إذا كان ليس هناك تراب فلا بأس أن يبقى في مكانه، لا بأس أن يبقى في مكانه، وهذا هو. قال فتنحى من مقامه، المراد قلنا بالمقام هو المكان، من مكانه. ثم قال رحمه الله تعالى باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. لاحظوا المصنف هنا يعني قدم بعض الأبواب أو بعض النسخ فيها تقديم، باب التفريق مقدم على ماذا؟ مقدم عليها باب من أفرغ بيمينه على شماله. هناك بعض النسخ العكس، هناك بعض النسخ العكس، باب تفريق الغسل، ها ثم الآن باب من أفرغ. الأول كان التفريق، الآن من أفرغ. إذن هنا باب تفريق الغسل والوضوء، باب تفريق الغسل والوضوء. ماذا يؤخذ من هذا التفريق أو من هذا الباب؟ يؤخذ منه أن المسألة خلافية، والتفريق في ماذا يكون؟ في تفريق الوضوء والغسل، في تفريق الوضوء والغسل. وهذا عندما عقد البخاري هذا الباب، يعني البخاري يعلم أن هناك أقوالا للسلف الصالح، هناك مثلا من الصحابة كعبد الله بن عمر كان يرى إيش؟ يرى جواز التفريق بين أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل، لا بأس، كان يرى الجواز. كذلك الإمام ابن المسيب كان يرى الجواز، وكذلك عطاء كان يرى الجواز، يرى جواز التفريق، أن يفرق بين أعضاء الوضوء وأعضاء ماذا؟ وأعضاء الغسل. هذا كان يراه عبد الله بن عمر من الصحابة، وكان يراه من التابعين المسيب وعطاء وطاووس، وكذلك النخعي والحسن البصري وكذلك الثوري، بل وأبو حنيفة، بل وقول للشافعي في الجديد، قول للشافعي في الجديد كما سبق أن قلنا، ومحمد بن عبد الله ابن عبد الحكم أيضا من المالكية يرى ذلك أيضا. وهناك من لم يجيز التفريق بين ماذا؟ بين أعضاء الوضوء وأعضاء الغسل، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى أن نفرق، وهو قول قتادة بن دعامة السدوسي كما سيأتي إن شاء الله، وهو قول ربيعة الرأي، وقول الأوزاعي، وقول الليث وغيرهم، كانوا لا يرون التفرقة، وكانوا يفرقون إذا جف الماء، نعم، فأنا ذاك ممكن أن يفرقوا. وهو مذهب من؟ مذهب الإمام مالك، الإمام مالك كذلك كان يرى التفرقة، قالوا بأن عفوا كان لا يرى التفرقة، الإمام مالك كان لا يرى التفرقة، قالوا أما إذا نسي فيجزئه إنطال، يجزئه إنطال، إنطال الزمن، أما إن تعمد ذلك قالوا لا يجزئه، قالوا إن تعمد ذلك لا يجزئه. وهذا القول قال به ابن القصار. ومن أصحاب مالك من قال بأن وجوب الموالاة ومن أصحاب المالك أيضا من قال باستحباب الموالاة، قالوا بأنها مستحبة، قالوا بأنها مستحبة، يعني معنى أن الموالاة مستحبة وليست واجبة. هذا بعض المالكية قال بهذا. طبعا أنتم تعلمون أن ابن وهب مالكي يرى الاستحباب. قالوا ولو نزع خفيه وأقام طويلا لم يغسل رجليه، قال يحب أن يستأنف الوضوء، أحب إليه أن يستأنف الوضوء وليس واجبا. وإن غسل رجليه وصلى قال أجزأ، حتى ولو تأخر قال أجزأ. وهناك من قال بأن واجب التفريق استدلوا بماذا؟ استدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تنحى من مقامه أو عن مقامه فغسل قدميه، إذن القدمين أخرهما ولا لا؟ أخرهما. واستدلوا بفعل ابن عمر، ابن عمر كان يجيز ذلك ولو كان لا يجزئه لبينه، وكذلك لبينه صلى الله عليه وسلم والنبي لم يبين. واحتجوا أيضا بأن الله تعالى أمر المتوضئ بغسل الأعضاء، فمن أتى بغسل ما أمر به متفرقا كان أو متصلا فقد أدى ما أمره الله به، صحيح؟ فقد أدى ما أمره الله به. هذه أدلتهم ثلاثة، واضح هذا؟ هذه أدلة من يقول بعدم الفور، قال إن الآية التي ذكرت الوضوء والآية التي ذكرت الغسل ليس فيها الموالاة ولا أن يفعل ذلك دفعة واحدة، بل بقيت على الجواز، قالوا يبقى على الجواز. ولذلك الطحاوي هذا من الأحناف يقول جفوف الأعضاء ليس بحدث، إذا كان ليس بحدث فلا ينقض، جفوف الأعضاء ليس بحدث فلا ينقض، كما أن جفوف سائر الأعضاء لا يبطل الطهارة، قال لا يبطل الطهارة. هذا من يرى التفريقة. أما من لم يجز التفريقة يعني استدلوا بأن التنحي في حديث ميمونة الذي ذكرناه قال هو موضع التنحي في الغسل يكون قريبا وليس بعيدا، وربما يكون بعيدا، ولكن التنحي يطلق على القريب وعلى البعيد. تنحى، هل تنحى في نفس المكان؟ وهذا هو الغالب قال، أم تنحى يعني خرج من بيته وتنحى إلى مكان آخر كما فعل عبد الله بن عمر فوضأ وذهب إلى ماذا؟ إلى السوق، وبينه وبين السوق يعني لعل زمانا. إذن قالوا إذن التنحي ينطبق على القريب وينطبق على البعيد، والذي لكن الذي مضى عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا اغتسل يغتسل دفعة واحدة، إذا اغتسل يغتسل دفعة واحدة، فإذن هذا هو الأفضل، لكن لا نقول بالوجوب كما قال بعض العلماء وبعض المالكية قالوا بأنه واجب، أنه واجب. وهناك من قال يجوز التفريق بينهما إذا كان الفرق يسيرا، إذا كان الفرق يسيرا قالوا فهذا لا بأس، التفريق اليسير لا بأس. فقالوا مثلا لو وقف وطاف، لو وقف وطاف بعرفة مثلا، لو وقف وطاف، وقف بعرفة وطاف ثم حصل له انقطاع، قال إذا كان انقطاع قليل لا بأس، هذا هو توضأ ورجع، قال إذا حصل له انقطاع قليل لا بأس، يعني لو توضأ مثلا ثم تذكر أنه لم يغسل القدمين ماذا يفعلون؟ قالوا لا بد أن يتوضأ. والأحناف قالوا لا، قال لا بد أن يعيد الوضوء من جديد. الأحناف قالوا لا، يعني يكفي أن يغسل قدمين ويتم طوافه، ويتم طوافه، لأن يعني الأحناف لا يرون وجوب الطهارة، لماذا؟ للطواف. والجمهور يرون الوجوب، لأن يعني الأحناف يفرقون بين الفرض والوجوب كما هو معروف عند علماء الأصول. قال رحمه الله تعالى باب، ثم قال بعد ذلك باب ماذا؟ باب ها؟ باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل، باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. طيب، هذا باب في بيان إفراغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في غسله. لماذا؟ لماذا ذكر هذا الباب؟ للاقتداء به، للاقتداء به، لأن إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذن تقتدي به أنت. ولذلك قال حدثنا موسى موسى ما مراد بموسى هنا؟ ابن إسماعيل التبوذكي، موسى بن إسماعيل التبوذكي. وفي بعض النسخ حدثنا موسى بن إسماعيل، وفي بعضها حدثنا موسى، ولكن سواء كان في هذه صرح به أو المصرح هو معروف موسى بن إسماعيل التبوذكي. قال حدثنا أبو عوانة، لاحظوا هنا في هذا الحديث، هذا الحديث ذكره مرة في باب الغسل رواية موسى بن إسماعيل، ولكن الرواية التي سبقت كانت هناك عن ماذا؟ عن شيخه. من هو؟ من هو شيخه الذي سبق لكم؟ عبد الواحد أو لا؟ هنا عبد الواحد ولا هناك؟ هناك عبد الواحد بن زياد، أما هنا من؟ أبو عوانة. أبو عوانة، فإذا نفس الرواية سبقت، ولكن هناك كانت على ماذا؟ عن شيخه عبد الواحد، وهنا عن شيخه من؟ أبو عوانة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة من هو؟ الوضاح اليشكري، أبو عوانة الوضاح اليشكري. قال حدثنا من هذا عاصم؟ أبو عوانة الوضاح اليشكري، الوضاح اليشكري. إن هذا لابد أن تحفظوا مثل هذه التراجم ولو مختصرة هكذا للتفريق، لأن تأتي بعض الأسماء يقع فيها التشابه، وركزوا جيدا، ولهذا الطالب ينبغي أن يكون له قلم أقل شيء يشير إلى هذا. قال حدثنا أبو عوانة، قال حدثنا الأعمش. الأعمش طبعا معروف الإمام سليمان بن مهران، وسبق لكم عدة مرات. عن سالم بن أبي الجعد، كذلك سالم بن أبي جعد على وزن فلس كما سبق لكم. عن كريب، كريب هذا مولى بن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ميمونة بنت الحارث قالت، قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه غسلا. الغسل هنا الماء المعد للاغتسال، المراد به الماء المعد للاغتسال. على من يرى الفرق بين الغسل والغسل والطهر والطهر والطهور، الطهور والطهور، يعني على من يرى الفرق؟ يعني الغسل معنى الماء المعد للغسل، الماء المعد للغسل، الوضوء والوضوء نفس الشيء. وهناك من لا يرى التفريقة، هناك من لا يرى التفريقة، بل هناك من يعكس، بل هناك من يعكس. فإذا الغسل الماء المعد للاغتسال، والغسل هو الفعل، والغسل هو ما يوضع في الماء من الأشنان والصابون والخطم وغيره. قال باب، قال وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا، أي الماء المعد للغسل. وسترته، سترت ماذا؟ سترت الماء، لأن ورد في زيادة لابن فضيل عن الأعمش رضي الله عنهم قال وسترته بثوب، والواو هذه تكون واو حالية، وسترته بثوب، يعني غطت رأس إناء، غطت رأس إناء الماء بثوب، ولهذا قالت وسترته. فصب على يده، هذه الفاء كما يقول العلماء عطف على محذوف، فصب على يده، معنى فصب على يده يعني فأراد الاغتسال، أراد الاغتسال فصب، فهذه الفاء معطوف على المحذوف، قدم لي هذا المحذوف، فأراد الاغتسال فصب على، على ماذا؟ فصب على يده، فغسلها مرة أو مرتين. في رواية فغسلها مرة دون الشك أو مرتين. قال سليمان، سليمان هنا معروف هو الأعمش، ها ومقولة من؟ قال سليمان لا أدري أذكر، من قال لا أدري؟ لا، قال سليمان لا أدري أذكر، لا أدري أذكر، هذا مقولة أبي، أبي عوانة، قال سليمان لا أدري، قال سليمان لا أدري أذكر الثالثة أم لا. أذكر من؟ ها ركزوا هنا جيد، تنبهوا لهذا. قال سليمان، من المقولة؟ من هذه؟ مقولة أبي عوانة، مقولة أبي عوانة، لا أدري أذكر، من أذكر؟ أحسن، سالم بن أبي الجعد، سالم بن أبي الجعد. قال أذكر أي سالم بن أبي الثالثة أم لا، لا أدري، الشك منه، لا يدري هل ذكر الثالثة أم لا. أما في رواية أنه ذكر مرة، ورواية أخرى فيها مرتين. ثم أفرغ بيمينه، لاحظوا هنا قال ثم أفرغ بيمينه على شماله وغسل، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، الشك من الراوي. ثم تمضمض، وسبق في رواية أخرى ثم مضمض في رواية أخرى ومضمض، واستنشق في رواية ثم استنشق، وغسل وجهه ويديه دون أن يذكر العدد، وغسل رأسه دون أن يذكر العدد، ثم صب على جسده. لأن قالوا إذا لم يذكر البخاري العدد فيراد ماذا؟ أقل العدد في الغسل. ما هو أقل العدد في الغسل؟ مرة مرة مرة مرة. قال وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى. لاحظوا هنا قال ثم تنحى، فغسل قدميه، فغسل قدميه، فناولته، ركزوا جيدا، فناولته يعني أعطيته. إذن هنا مما استنبط منه العلماء سبق أن قدمت له الإناء وسطرته، ثم عندما فرغ من غسله ناولته ماذا؟ ناولته إناء، ناولته ماذا؟ خرقة أو منديل في رواية، وناولته ملحفة فالتحف بها، فالتحف بها. هذه كلها عمل ولا ما هو عمل؟ عمل. فاستنبط منه العلماء أن المرأة تخدم زوجها، ولاحظتم أن أم المؤمنين وكذلك عائشة كما سبق قدمت له الإناء، هيئت له الغسل، ثم سطرت الإناء بثوب، ثم قدمت ناولته المنديل أو الخرقة، ثم ناولته الملحفة فالتحف بها، وفي رواية ثم ماذا فعل؟ وضعت له طيبة، وضعت له طيبة. إن هذا كله فيه جواز عمل المرأة لزوجها. والذي يقول لا يجوز، هؤلاء طبعا لا نلتفت إليه، بل الصحيح أنه يجوز. هناك من فرق قالوا إذا كان الشريفة، الشريفة عرفا لا تخدم بل تحتاج إلى خادم، هذا شيء آخر. إذا كانت تحتاج إلى خادم هذا شيء آخر. ومعلوم أن الفقهاء يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ولا المرأة الصالحة ينبغي أن تخدم زوجها، لا تستأمن امرأة أخرى تخدم زوجها، والشيطان يلعب. إذا الأفضل أن تخدم المرأة زوجها، هذا هو الأفضل. هذا فيه نصوص كثيرة. أنتم لاحظتم الآن هناك ثلاث أو أربعة أحكام أخذها العلماء من هذا الحديث. أولا قدمت له الإناء للغسل، ثانيا سطرته بثوب، ثالثا ناولته منديلا، رابعا ناولته ملحفة، خامسا وضعت له طيبا، طيبته، لأن في رواية أنه للحج طيبته. إذن خمسة أحكام من حديث واحد كلها فيها جواز العمل، عمل المرأة لزوجها، هي تقوم بأعمال زوجها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان عنده الخدم، ومع ذلك الزوجة كانت تقوم على ماذا؟ على شؤون زوجها، على شؤون زوجها. دعكم من المدنية الزائفة الآن، المرأة لا تخدم زوجها وتقع المصائب واختلاط النسل، يعني تترك الخادمة في البيت ويأتي الرجل ويجد الخادمة، ووقع ما الله به عليم ما لست أذكره. فلذلك المرأة ينبغي أن تعتني بزوجها، فهي، وأنتم تعلمون أن الأحكام أيضا الواردة، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لي أحد لا أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. والمرأة أيضا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت هل أنت ذات بعل؟ قالت نعم. قال انظر أين أنت منه؟ فقالت لا ألو جهدا، يعني تجتهد. وكذلك أنتم تعلمون أن المرأة إذا أمرها زوجها بشيء في الطاعة طبعا، وأمرتها الأم بشيء مخالف لما أمر به الزوج، أو أمرها أبوها أحدهما، فطاعة من تقدم؟ طاعة الزوج مقدمة، طاعة الزوج مقدمة. فلذلك ينبغي إلا في الطاعة طبعا، الطاعة في طاعة يعني الطاعة مثلا ينبغي أن تكون في ماذا؟ في طاعة الله. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، أن تكون في طاعة الله. وإذا أمر الزوج زوجته في شيء يعني ليس حراما ولا مباحا، ليس حراما ولكن أمرها بشيء وفيه مصلحة، لماذا؟ لأن تبقى آصرة الزواج قائمة فتطيعه، تطيع الزوج لأنه لم يأمرها بحرام، تطيع زوجها، هذا هو باتفاق العلماء، تطيع زوجها. ولذلك قال فناولته خرقة فقال بيده هكذا، أشار يعني لم يردها، وقد سبق الكلام على هذا. ولهذا فيه من باب إطلاق ماذا؟ إطلاق الإشارة على القول، أو إطلاق القول على إطلاق الفعل على القول كما سبق أن قلنا، أو من باب إطلاق القول على الإشارة، أو من باب إطلاق القول على الفعل، أو من باب إطلاق الإشارة على القول. والصحيح أن يقال من باب إطلاق القول على الفعل، من باب إطلاق القول على الفعل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أشار هكذا هكذا، نعم أشار هكذا. فقال العلماء هذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني طارة كان يقبل الخرقة وطارة كان لا يقبلها. وقالوا بعضهم قال على حسب ماذا؟ على حسب ماذا؟ الجو، إما أن يكون إذا كان الصيف الأفضل أن لا يحتاجه، أما إذا كان في الشتاء يعني إذا استعمله فلا بأس، إذا استعمله فلا بأس. ثم قال قال رحمه الله تعالى باب إذا جامع، هنا صحيح باب إذا جامع، قبل أن ننتقل إلى هذا الباب، هذا الحديث يعني من لطائف إسنادي، عدد رجال الإسناد كم؟ سبعة سنة، ويعني من لطائف إسناد صيغة الجمع كم مرة؟ ثلاث مرات. ولا العنعنة ركزوا جيدا كم مرة في العنعنة هنا؟ يعني أربعة، متأكد؟ ركز معي جيدا، في الجمع في ثلاث مواضع، العنعنة أربعة، القلقلة القلقلة في موضع واحد، كيف لا؟ قالت قالت في موضع واحد. إذن عايز لتنظر، حدثنا محمد بن محبوب، لا حدثنا موسى صحيح؟ حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا أبو عوان، قال حدثنا الأعمش، كم مرة؟ ثلاث. عن إنسان بن أبي الجعد، عن كريب مولى بن عباس، عن ابن عباس، عن ميمونة، فالعنعنة في أربعة مواضع. قالت قالت، إذا القلقلة في موضع واحد، القلقلة في موضع واحد. ثم قال باب إذا جامع ثم عاد، باب إذا جامع ثم عاد، يعني عاد إلى جماعه مرة أخرى، عاد إلى جماعه مرة أخرى في نفس الليلة أو في نفس النهار، ما هو الحكم؟ كأن البخاري هنا أراد أن يبين لنا ما هو الحكم إذا الإنسان ضاجع زوجته وأراد أن يعود. طبعا معروف وردت أحاديث أنه يعني يتوضأ يتوضأ، واختلف في الوضوء، قيل إنه الاستنجاء فقط يغسل مذاكيره، وقيل إنه يتوضأ لأنه يكون أنشط للعودة كما ورد في رواية، وقيل إنه يغتسل، وقيل إنه يغتسل. وهنا سننظر، البخاري ذكر هذا ليبين لنا على أنه جائز، جائز ماذا؟ أن يتوضأ ثم يعود، أن يتوضأ ثم يعود، ومن دار على نسائه في غسل واحد، ومن دار على نسائه في غسل واحد. ركزوا معنا جيدا، باب البخاري قال باب، لأن هذا الباب الذي عقده البخاري يعني أن يغسل ماذا؟ إما أن يغسل فرجه فقط، وهذا استحبه المالكية كما قال الشيخ الخليل في باب المستحب، كغسل فرج، كغسل فرج جنوب لعوده للجماع، كغسل فرج جنوب لعوده للجماع، هذا قاله الشيخ الخليل. ومن أراد أن يعود معنى أنه يغسل فرجه فقط، وفي رواية أنه إيش؟ أنه يتوضأ وضوءه، ها وضوءه للصلاة، في رواية أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، وفي رواية أنه لا بأس أن يغتسل، معنى أن يغتسل لكل جماع، أن يغتسل لكل جماع، أن يغتسل لكل جماع. ولذلك قال هنا باب، باب. ثم قال ومن دار على نسائه في غسل واحد، يعني معنى ومن دار على غسله معنى أنه جائز أن يدور على نسائه بغسل واحد، وهذا دليل على أن المني طاهر وليس نجسا، هذا دليل على أن المني طاهر وليس نجسا، خلاف لمن قال بنجاسته ما هو إلا كالمخاط، كالمخاط خلاف للشيعة وللمالكية قالوا بأنه نجس، قالوا بأنه نجس. ولذلك قال هنا باب، ثم قال بعد أن ذكر باب ومن دار على نسائه في غسل واحد، ثم ذكرت عائشة حديث، وذكروا لها لعائشة قول ابن عمر، ذكروا لها قول ابن عمر، ابن عمر ماذا قال؟ قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا، كما سيأتيكم إن شاء الله في هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله باب إذا جامع ثم عاد، معنى إذا عاد يعني أعاد مرة أخرى في تلك الليلة، ما الحكم؟ الآن سيذكر لنا الحكم، هل هو جائز أم لا؟ هذا أيضا ذكره البخاري ليبين الجواز، ليبين الجواز. ثم قال ومن دار، وباب من دار على نسائه في غسل واحد، يعني الإنسان إذا كان تزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة وأراد أن يعود بغسل واحد. قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار باش معروف، ما هو لقبه المعروف به؟ ها محمد بن بشار له لقب معروف به، بندار، بندار، وهذا بندار سبق أن قلنا بندار من لقبه بهذا؟ لقبه ربيعة الرايش، لا من لقبه بندار؟ إذا تركت لكم هذا ابحثوا. لقبه شيخه، نعم، ولكن كيف لقبه؟ من هذا سبق لكم؟ اذكروها، ها اذكروها، يعني ابحثوها. قال حدثنا ابن أبي عدي السلمي مولاهم القسملي بكسر القاف، مولاهم ابن عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي مولاهم القسملي، قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد معروف عن شعبة أيضا معروف ابن الحجاج العتكي أمير المؤمنين في الحديث، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، منتشر بكسر الشين اسم فاعل، من الانتشار بن الأجدع الهمداني الكوفي، سبق أن فرقنا بين الهمذاني والهمداني، إذا كان بالدال دال مهملة فهو يكون بماذا؟ بسكون الميم، وإذا كان بالدال معجمة بفتح الميم، الهمذاني كما أشار إلى ذلك السيوطي والعراقي أيضا، فهذا هو الفرق بينهم، إذا وجدته بالدال فمعنى أنك تقول الهمذاني، وإذا وجدته بالذال المعجمة تقول الهمذاني. فقال عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، وقد غلط من ينطق الشين بالفتح المنتشر، لا المنتشر من الانتشار اسم فاعل المنتشر، عن أبيه قال ذكرته لعائشة، ذكر ماذا؟ ذكر قول ابن عمر، ذكرته لعائشة، ما هو قول ابن عمر الذي ذكرت لكم آنفا؟ قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ، بالخاء في رواية بالحاء، بالخاء المعجمة، أنضخ طيبا، ولكن بالضمير ما أحب أن أصبح، لأنه معلوم عند أهل البيان، ولذلك عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ ترحمت عليه إشعار بأنه قد سهى في شأن النضخ، فلذلك لما ذكروا ذلك قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، هذه كنية من؟ كنية عبد الله بن عمر، يرحم الله أبا عبد الرحمن. لماذا قالت هذا عائشة رضي الله عنها يرحم الله أبا عبد الرحمن؟ لماذا ذكرت هذا؟ لأنه هي فعلت ما أراد أن لا يفعله هو، ما يتحاشى فعلته للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما أحب أن أصبح محرما أنضح أو أنضخ بإلخاء طيبا طيبا. فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن. قلنا الترحم هنا هذا تنبيه وإشارة على أن عبد الله بن عمر سهى سهى. فقالت عائشة رضي الله عنها ركزوا ماذا قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أطيب من التفعيل وفيه أيضا ها خدمة الزوجة لزوجها. أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. وفي رواية يدور كناية عن الجماع. يطوف هنا كناية عن الجماع فهي تكني يطوف عن الجماع. يعني القال الأصل في مثل هذه القضايا ينبغي أن تكون كناية. وأما إذا كان هناك جاهل لا يفهم فلا بد أن تصرح له. وأما إذا كان معاندا فلا بد أن تصرح له لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهنئ أبي ولا تكنوا. ومذاكرنا تقطر منيا وكذلك أمصص بضر الله وما إلى ذلك إذا كان معاندا. وأما إذا كان من باب التعليم فالكناية أفضل. فعائشة تقول كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. معنى يطوف يدور كناية عن ماذا؟ كناية عن الجماع. يدور على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. ثم يصبح محرما ينضخ طيبا نضاقتان. والنضخ هنا ينضخ طيبا قيل إنه بقي عين الطيب وليست رائحة الطيب. بقيت عين. يعني بقي بعد الإحرام ماذا بقي؟ عين الطيب. بقي بعد الإحرام عين الطيب. كان لاحظوا هنا جيدا قولها ركزوا جيدا قولها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف. يطيب قلنا هنا من التفعيل لأنها ها تخدم زوجها. ويطوف قلنا كناية عن ماذا؟ عن الجماع في ساعة واحدة. والمراد بالساعة هنا كما بينه غير واحد ليس المقصود به الساعة التي يعني يعرفها أهل الفلك وأصحاب الهيئة. لا قدرا من الزمن قدرا من الزمن. وجاء في صحيح مسلم أن هذه الساعة بعد صلاة العصر. أن هذه الساعة بينها مسلم في رواية بعد صلاة العصر. بعد صلاة العصر كان يدور على النساء. وقال بأن الدوران هنا الذي كان يدور فيه النبي عليه الصلاة والسلام للتفقد فقط. وقال بعضهم كان يدور للتوديع وهذا غير صحيح لأن نساءه كنا معه لأنه ورد في رواية أنها حجة الوداع. أنها حجة الوداع ونساءه كنا معه فيكون المقصود به يدور عليهن للجماع للجماع بغسل واحد يغسل مذاكره ثم يدور عليهن ويبقى أثر الطيب. فقالوا لو اغتسل عند كل واحدة لما بقي للطيب أثر لما بقي للطيب أثر. وقال بعضهم إن المراد بقي الأثر فقط عين فقط وليست الرائحة وليست الرائحة. فمعنى أنها إذا طيبته ثم بعد ذلك ماذا طاف لا بأس. قالوا لا بأس يجوز هذا. إذن هذا فيه محل الترجمة التي ذكرها المصنف بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل في كل ها يغتسل في كل مرة أو مرة واحدة. قالوا كان يغتسل مرة واحدة لأنه لو اغتسل يفهم من الترجمة أنه لو اغتسل في كل مرة لما بقي الطيب لما بقي الطيب. وكان يطوف على نسائه كان يطوف على نسائه بغسل واحد. هذا أيضا أصرح في رواية أنه كان يطوف. وهذه الرواية أين هي؟ ليست البخاري ولكنها في صحيح مسلم. في صحيح مسلم أنه كان يطوف على نسائه. وإن حاول بعضهم أن يقول لأنه كان يطوف عليهن للتوديع وهذا بعيد. لماذا هو بعيد؟ لأن نساءه كنا معه كيف يودعهن وهن معه. وهناك من قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يطوف عليهن بإذن ها بإذن صاحبة الحق بإذن صاحبة الحق. لأن بعض العلماء زعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يجب عليه القسم يجب عليه القسم. وحتى قال ابن العربي وقال القاضي عياض وغيرهما بأن النبي عليه الصلاة والسلام له ساعة في النهار أو في الليل لا يجب عليه القسم. قالوا بأن بعد صلاة العصر وقيل في الواحدة ليلا وقيل في الواحدة ليلا وقيل في الواحدة نهار، هذا كلام لا أسره من الصحة لأنه يحتاج إلى ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام بعضهم جعل من خصائصه وجوب القسم، هذا ليس صحيح. حتى ذكروا حديثا لا يصح، قالوا اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك، يعني ميل القلب، هذا لا يصح. حتى حديث الذي ذكروا بأن من مال إلى إحدى أزواجه جاء يوم القيامة وشقه مائل، هذا أيضا حديث لا يصح، هذا الحديث أيضا لا يصح. حتى إن الفقهاء اختلفوا ماذا يجب، ماذا يجب، هل القسم في المبيت أو القسم في ماذا، في في ماذا، في النفقة. بل رجح كثير من العلماء في النفقة، لكنه ينام سواء ضاجع أو لم يضاجع، سواء ضاجع، ولا تكون هناك حيلة إذا نام مع الكبرى يعني لا يضاجع، إذا نام مع الصرافة يضيع حقها فيكون آثما، فيكون آثما. ولكن ليس ملزما عندما ينام إليها لا بد أن يضاجعها، ليس ملزما بذلك، إنما هذا حقها. ولذلك كان بعض السلف يدقق في مسألة إيش؟ في مسألة العدل، ويذكرون أن عثمان بن عفان، ويذكرون أيضا معاذ بن جبل، يقال بأن له زوجتين، وكان إذا دخل إلى أخرى يسلم ويسأل، فإذا أعطته كوبا من الماء لا يتناوله، لا يتناوله، وإن كان بعضهم تعرف القصة، لا يتناوله، فيقول لها مه، ليست نوبتك، ليست نوبتك، هذه ليست نوبتك. وفي رواية قالوا بأنه وشاء الله عز وجل ليمتحنه، فماذا فعل؟ ماتت في ليلة واحدة. من يقدم في الغسل؟ ومن يقدم في الدفن؟ ومن يقدم في الكفن؟ فقال أقرع بينهما، أقرع بينهما. إن هذا إذا الإنسان أوجب على نفسه شيئا، أما هو يعني ليس ملزما أنه إذا نام معه ضروري، يعني إذا لم يضاجع فهو آثم، لا، لم يقل بهذا أحد. وقال بعض العلماء على أنه عندما يرجع من السفر، عندما يرجع من السفر يعني مثلا بقي مدة، يعني أعطى حق هذه وحق هذه ثم سافر، فشاء الله عز وجل أن يرجع بعد مدة، فهنا ماذا يفعل؟ قال إما أنه يرجع إلى أين وقفت النوبة أو القرعة بينهم، القرعة بينهم. وإلا قالوا لا بأس أن يكون آنذاك، لم آنذاك يمر على هذه ويمر على ذلك، يمر على هذه ويمر على ذلك. والصحيح قلنا بأنه اختلفوا في قضية القسم، والصحيح لا يجب، الصحيح لا يجب، ولكن لا يضيع أهله، لا يضيع أهله كما يفعل البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه، يعني كان يطوف على نسائه، وبعضهم قال كان طاف في صبيحة اليوم الذي كان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج، يعني في حجة الوداع. وبعضهم قال هذا من خصائصه أنه يطوف على نسائه، وهذا غير صحيح أيضا، الخصائص لا تثبت بالاحتمال، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. وبعضهم قال بأن تلك الساعة التي كان يطوف فيها النبي صلى الله عليه وسلم من ليل أو نهار، في رواية من ليل أو نهار، فقالوا هذه الساعة التي يطوف فيها لا حق فيها لواحدة منهن، هذه الساعة اللي اختلفوا فيها لا حق فيها لواحدة منهن، ثم يدخل عند التي تكون بعدما يطوف عليهن، يدخل ماذا؟ عند التي تكون لها الدولة، يقال لها الدولة ويقال لها الدورة كما ورد في رواية، التي يكون لها الدورة. وإخواننا الشناقة يسمونها دولة، يعني عندما يكون مثلا أرادوا أن يفتحوا كتاب من الكتب كما رأينا في محضرة النباغية، محضرة التي استفدنا منها كثير من مشايخها، ماذا كانوا يفعلون؟ يعني أرادوا أن يقرأوا كتاب من السيرة النبوية، يأتون للشيخ باب حفظه الله فيقول لهم ما هي دولتك؟ هل لك دولة؟ نعم، يقول دولة، ولهذا يقول هؤلاء مشايخ دولة الفلاني، دولة الفلاني. والذي يقوم بالصرد ويقدمهم يسمونه حمار، حمار الدولة، يسمونه حمار الدولة، وهذا ليس سبا عندهم، يسمونها وحمار الدولة. لذلك تجد في الشيخ خليل مثلا في مختصر خليل عند الشيخ نبه يكون أكثر من خمس دول أو سبع دول، هذا يقرأ في كتاب الطهارة، وهذا يقرأ في كتاب الصلاة، وهذا يقرأ في كتاب الردة، وهذا يقرأ في كتاب النكاح، وهذا يقرأ في كتاب الحج، وهذا بمعنى أنك تستفيد كثير، تستفيد كثير. والشيخ يشرح ما شاء الله، يفور علما يشرح بدون أن يرجع إلى إلى إلى شرح. هو ما شاء الله يعني الشيخ خليل لعله درسه أكثر من 30 مرة، بل ربما أكثر من 100 مرة، فيستحضره نصب عينه كأنه في راحة كفيه ينظر إليه. فالشاهد هنا إما أن نقول الدولة وإما الدورة، تكون الدورة أو الدولة، الدولة الدولة في رواية الدولة وفي رواية الدورة. ابن العربي قال بأن الله عز وجل خص نبيه بأشياء، منها أنه أعطاه ساعة في كل يوم، أعطاه ساعة في كل يوم وليس لأزواجه فيها حق، هكذا يقول العربي المالكي، أعطاه الله عز وجل اليوم، هذا من خصائصه يقول، يعني لا يكون هناك قسم يدخل على أي فئة، يدخل على سائر أزواجه، على جميع أزواجه، فيفعل ما يريد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وهذه الساعة كما قلنا لكم سابقا بأنها بعد العصر كما ورد في رواية، في رواية. والصحيح أن يقال إن القسم ليس واجبا، إن القسم ليس واجبا، واضح هذا؟ طيب، ثم قال رحمه الله تعالى باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا المعاذي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا أو ينضح طيبا. الحديث واضح إن شاء الله. من لطائف الإسناد ماذا يستنبط من هذا الحديث؟ سباعي الإسناد، التحديد بصيغة الجمع في كم موضع؟ في موضعين. العنعنة في كم موضع؟ في ثلاث، ثلاث مواضع. وفي شيء آخر ما هو؟ في شيء آخر، القول والذكر، فيه الذكر والقول، ورواته ما بين ماذا؟ ما بين كوفيين وبصريين، ما بين كوفيين وبصريين. وهذا أيضا هذا الحديث استنبط منه العلماء أن المرأة تخدم زوجها. ثم قال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار من هو هذا؟ العبدي البصري، محمد بن بشار عاصم، محمد بن بشار العبدي البصري. قال حدثنا معاذ بن هشام، من هو معاذ بن هشام هنا؟ ابن أبي عبد الله الدستوائي، الدستوائي إما بفتح التاء وإما بضمها، يقال له الدستوائي ويقال له الدستوائي، كلاهما جائز، يقال بفتح التاء وبضم التاء. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة، قتادة هنا من هو؟ ابن دعامة السدوسي، كان أكمه، كان أكمه، ولكنه كان إماما، كان إماما، ومع ذلك كان أيضا كان مبتدعا يدعو إلى القبر، وكان يذهب إلى الأسواق ويدعو ويجاهر بالدعوة إلى القبر وفي الأزقة وفي الطرق، كان يدعو إلى القبر. ومع ذلك روى له البخاري، وروى أيضا لعمران بن حطان، وروى أيضا لكثير من المرجئة، وروى أيضا لكثير من القدرية. فمعناه أن الشرط اللي هو معروف كما سنبينه إن شاء الله في النخبة عندما نستأنف درس النخبة، يعني أن هذا الشرط في الحقيقة يقرره أهل الحديث في المصطلح، ولكنه عند التطبيق قل ما يطبقونه، حتى قالوا مثلا تجدون أنه يقول رافضي خبيث ثقة في الحديث، قالوا نذهب نقبل صدقه ونترك بدعته، نقبل صدقه، وقد ذكروا أقوالا في مسألة قبول رواية المبتدع. وللقرني كتاب، كتاب في قضية رواية المبتدع، وهو كتاب قيم، كان فيه لعل الماجستير أو الدكتورة، كتاب قيم جدا، انظروا هناك مجلد، انظروا هناك رواية المبتدع، رواية هنا، لا لا لا هناك، لا لا لا لا في نفس المكان هناك مرتب هناك، ليس في الداخل، ليس في الداخل، يا عبد الخالق زيد زيد تابع عبد الخالق ليه؟ ها الأول ما موجود هناك؟ لواء ها هذا هو هذا هو كتاب رائع هذا لمن قرأه البدعة وأثرها في الدراية والرواية البدعة هناك أيضا ثلاث كتب في نفس المنهج لكن هذا خاص البدعة وأثرها في الدراية والرواية هذا للدكتور عائض بن عبد الله القرن وخدمة جيدة جدا يعني بين فيه هناك رسائل أخرى ولكن أعجبني هذا لأنه يعني حاول أن يستوعب ما قيل في رواية عن المبتدع أو رواية المبتدع هناك كتب أخرى كما قلت له إذن روى لقتادة وقتادة ابن دعامة الأكماه السدوسي معروف ها ثم قال حدثنا أنس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور في رواية يطوف كما سبق أن قلنا وهو معنى واحد على نسائه في الساعة الواحدة قلنا المربي هنا قدر من الزمان وليس الساعة 30 دقيقة أو 60 دقيقة لا ليس المربي الساعة هنا 60 دقيقة لا مصطلح عليه الآن حاليا أو لا مصطلح عليه الفلكيون وأصحاب الهيئة لا المربي الساعة ماذا قلنا يعني قدر من الزمن قدر من الزمن وتلك الساعة في رواية مسلمة هي ها مسلم عن عباس بعد صلاة العصر الواحدة من الليل والنهار والواو هنا بمعنى أو الواو بمعنى أو وربما عقبة الواو هذا الواو بمعنى أو ساعة الليل أو النهار وهن 11 لاحظوا هنا قال 11 مع أن أزواجه كم هن؟ 9 مات عن 9 أزواج قالوا بأن 9 أزواج وجاريتان من هما جاريتان؟ من يذكر الجاريتين؟ مالية واحدة أخرى؟ لا مالية أخرى ما هي؟ ها مالية معروفة أخرى؟ ها ريحان ولكن سماهن نساء 11 امرأة من باب التغليل وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعتقهن فماذا اخترنا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا خدمة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أنتم تعلمون 11 قبل أن ننتقل أنتم تعلمون ما قيل في هذه المسألة كم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 9 يعني مات عن 9 لكن كم أزواج النبي هنا قال 11 تعلمون الدمياطي عنده كتاب السيرة الدمياطي عنده كتاب في السيرة وذكر في هذا الكتاب أن عدد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ممن اطلع عليهن هو يعني من أزواجه ممن دخل بهم دخل بها أو عقد عليها فقط عقد عليها فقط أو طلقها قبل الدخول أو خطبها ولم يعقد عليها قال بلغت 30 امرأة بلغت 30 امرأة وعدها صار يحسبها صار ضع اسماءها بينما أبو الفتح اليعمري سماهن ثم المغلطان قال زدنا على العدد الذي ذكره الدمياطي زدنا على 30 العدد الذي ذكره الدمياطي وابن القيم أنكرها وابن القيم أنكرها والراجح يقال هناك من نساء من عقد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن منها واحدة أنه وجد فيها هذا الكشح يعني فيها شو اسمه نسميها فيها بياض في البرص وأخرى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لها إذا أراد النبي أن يدخل عليك قل أعوذ بالله منك فإنه يحب ذلك وإن كان القصة بعضهم تكلم فيها فهذا استنبط منه بعض الفقهاء أن المرأة إذا قالت كفرا غيرة لا تكفر ولا تطلق يعني كما كانت عائشة رضي الله عنها تقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أهجر إلا اسمك إنما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعرف متى تكون راضية ومتى تكون غاضبة قالت كيف ذلك يا رسول الله قال عندما تكون راضية تقول ورب محمد وعندما تكون غاضبة تقول ورب إبراهيم قالت لا أهجر إلا اسمك وهجران اسم النبي كفر لا أهجر إلا اسمك وقالت له وتزعم أنك رسول الله وتزعم أنك رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هوى إلى غير ذلك مما ذكر. فالإمام مالك كما ذكر الإمام النووي في المنهاج قال على أن الإمام مالك قال المرأة إذا كانت قالت كفرا غيرة لا تكفر. وأنتم تعلمون المرأة يعني امرأة لأحد الإخوة مات قالت مرة أراد أن يتزوج الثاني فقال لها هذا شرع الله ربي عز وجل شرعها. فقالت كل شيء ربي عز وجل عدل فيه إلا قضية التعبد كل شيء عدل فيه إلا قضية التعبد. فاعتزلها وسأل بعض الدعاة لا أسميه سأل بعض الدعاة وإذا به قال بأن زوجتك كافرة. حتى عندما اتصلوا عليه ووقعت مسألة قصة طويلة لا أذكرها الآن فقلت لهم على أن هذه المرأة لا تكفر وزوجتك يعني ما زالت في عصمتك. وبينت لهم أن عائشة ماذا قالت وأن العلماء ماذا قالوا في هذه المسألة فرد زوجته. إذن معنى هذا أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كان لهن غيرة. وأنتم تعلمون قصة عائشة وحفصة عندما اتفقنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل عسل عند صفية أو عند غيرها في رواية فاتفقنا أن يقول إذا دخل النبي يقول فيه رائحة معافر نوع من يعني النبات قالت رائحة كريهة والنبي ما كان يحب الرائحة الكريهة لأنه يناجي من لا يناجي. فاتفقنا على ذلك مع أنه لم يكن فيه رائحة وإنما أكل عسل. قالوا ما لا أكل؟ قال أكلت عسلا عند فلانة. قالوا إذا لعل هذا النحل رعى على هذا النبت ورائحته كريهة فحرم العسل على نفسه. فرواية أخرى أنه ضاجع إحدى يعني خدمه في بيت حفصة فغضبت فاسترضاها بماذا؟ أنه يجعلها حرام عليه. فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومعلوم أن المالكية كما في كتاب العمل الفاسي إذا قال الرجل علي بالحرام قالوا إذا قال علي بالحرام تطلق عليه الزوجة. والزوجة إذا طلقت عليه خلاف هل تلقى بائنة بينونة صغرى أم بينونة كبرى ذلك يرجع للعرف. وإن كان بعض الشناقة قال لا بينونة كبرى مع أنه أثر في صحيح مسلم من حلف بالحرام فهو يمين يكفرها. وسبحان الله إذا حلف بالحرام الحرام ينصرف المرأة. وهذا الرجل قد يكون غنيا له سيارات وله بيوت وله لماذا لا ينصرف البيوت وتصبح في سبيل الله؟ لماذا لا ينصرف أيضا إلى السيارة وتصبح في سبيل الله فانصرف المرأة؟ إن هذا لا أساس له من صحة. فإذا حلف بالحرام فهي يمين يكفرها أما زوجته لا تطلق عليه. ولهذا قال وطلقة بائنة في التحريم وحلف به لعرف الإقليم. فلذلك هنا قال إحدى عشرة قالت قلت لأنس أو كان يطيقه لاحظوا أو كان يطيقه هذا بفتح الواو والهمزة استفهامية أو كان يطيقه قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30 في رواية الإسماعيلي في صحيح الإسماعيلي أعطي قوة أربعين وفي رواية في الحلية أعطي قوة 40 رجلا كل رجل من رجل أهل الجنة. قالوا يعني المجموع 40 ألف يوم القيامة تعطى للإنسان قوة. فأعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة في الطعام قوة في الشهوة قوة في ولا سيما يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يبيت يطعمه ربي ويسقي أنا لست كأحدكم كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد ما المراد بسعيد هنا؟ لأن تعلمون أن قوة أهل الجنة كم هي؟ قوة رجل من أهل الجنة بمئة رجل. فإذا كان 40 مضروبة في 100 كم؟ ها؟ 4000. طيب وأعطي قوة 40 100. قال وقال سعيد ما المراد بسعيد هنا؟ ها؟ لأن عند الجميع قال سعيد ها؟ لا قال سعيد ابن أبي عروبة، نعم حسنت، لأنه وصله بعد 12 بابا كما سيأتي، وصله بعد 12 بابا كما سيأتي 12 بابا. عن قتادة أن نتحدث أن أنسا حدثهم تسعة أو تسع جائز وجهان، تسعة نسوة، تسعة نسوة، يعني إما أن تكون بدل من 11 إحدى، إما تسعة أو تسع أو تسع، ها أعطي هذه القوة صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم وأحكم. ويستفاد من هذا أيضا خدمة خدمة المرأة لزوجها، خدمة المرأة لزوجها. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام كنا يخدمنا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا خلاف لمن قال بأن المرأة لا تخدم زوجها، وبعضهم قال ذلك يرجع إلى العرف، والقول بأنه يرجع العرف لا بأس به، أما القول بأنه لا تخدمه قول لا يلتفت إليه، وإن أيده كثير من الناس. وأول من أثاره عبد العزيز غمان، أثاره في جريدة كانت في طنجة، تصدر في طنجة، ثم بعد ذلك نشره في كتاب ما يجوز وما لا يجوز، وذكر فيه طامات ومصائب. فإذا أقامت القيامة آنذاك في حدود يعني بالتاريخ النصارى يعني ما يقارب 1999، فكانت قامت القيامة أو لعله قبل، فقامت القيامة والنساء يعني تقول على أنها لا تخدم زوجها، وقع خلاف بين الأزواج. أما عندما قال هذا المرأة إذا كانت مثلا موظفة مثلها مثل الرجل، تدفع معه أجرة الكراء الإيجار، وتدفع معه أجرة الطعام، فهذه طبعا لا تخدمه لأن عنده نصف قوامة وهي عندها نصف قوامة، أي قوامة الله عندما يترك زوجته وتذهب إلى العمل، إذن عن نصف القوامة وعن نصف القوامة. ها وقرنا في بيوت كل نسخت، ويسير الآن قوانين التي تبيح المرأة أن تفعل كل شيء، النساء شقائق الرجال في الأحكام، ماشي في أصبحت حتى المرأة تقطع الطريق وعندها حتى هي السيف تقطع به الطريق، وحتى هي تستعمل الكوكايين وتستعمل كل المصائب، وحتى هي العري، وحتى هي أيضا الكبطاسة، وحتى هي إذا أصبحت رقم واحد هي. فإذا للأسف ما من رأيهم والذي بعده شر منه، والذي بعده شر منه، نسأل الله السلام والعافية. وأقرنا في بيوتكم خلاص ما بقي. فإذا نقف هنا إن شاء الله على هذا الباب، باب غسل المذي والوضوء منه، باب غسل المذي والوضوء منه. غدا إن شاء الله نتابع هذا الباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.